إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وما قل وكثر خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أي يا أيها الإنسان، إنك مأمور بالخير لتفعله ومنهي عن الشر تزدجر عنه، وأنت في طريق سائر إلى الله عز وجل حتى تلاقي الله عز وجل. أخي المؤمن، أنا وأنت وجميع البشر في هذه الحياة في طريق إلى الله عز وجل، منذ أن ولدنا إلى أن نموت، ونحن في كل يوم نقطع مسافة إلى الله عز وجل. كل البشر، كل الخلق في طريق إلى الله عز وجل، منذ أن كتب الله عليهم الحياة، فمنذ أن ولدوا إلى أن يموتوا هم في طريق إلى الله عز وجل. وجد الفضيل بن عياض ذاك العبد الزاهد العالم رجلا، فقال له: كم تبلغ من العمر؟ قال: 60 سنة. قال: أنت منذ 60 سنة في طريقك إلى الله يوشك أن تصل. فقال: يا أبا علي، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ما تقول؟ قال: قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أتعلم ما تفسيره؟ قال: لا يا أبا علي، فسره لنا. قال: تقول إنا لله أي إنا عبيد لله، وإنا إليه راجعون فإنا مرجوعون إلى الله عز وجل. فمن علم أنه عبد لله علم أنه إليه راجع، ومن علم أنه راجع لله علم أنه موقوف بين يديه، ومن علم أنه موقوف بين يديه علم أنه مسؤول. قال: يا أبا علي، فما الحيلة؟ قال: بسيطة يسيرة، أصلح ما بقي يغفر الله لك ما بقي وما مضى، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وما مضى. أصلح ما بقي وما بقي لك من العمر يغفر الله عز وجل ما بقي وما مضى، إن الحسنات يذهبن السيئات، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وما مضى، إن أسأت في عمر فندار سيؤاخذك الله عز وجل بهذا وما مضى. أخي المؤمن، هذا حالنا أجمعين، نحن في طريق إلى الله عز وجل نوشك أن نصل، ولكن اسمع إلى الله عز وجل اللطيف بعباده المؤمنين، يأمرهم بأن يتزوجوا في هذا الطريق. يقول الله عز وجل آمرا المؤمنين الذاهبين إلى الحج، يقول وتزودوا، أي خذوا معكم من الزاد والمؤونة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تقوى الله عز وجل هي خير زاد إلى الله عز وجل، ومن لطف الله عز وجل ورحمته بعباده المؤمنين أن جعل لهم في طريقهم إليه محطات للتزود منها، جعل لعباده المؤمنين في طريقهم إلى الله عز وجل محطات للتزود منها، فجعل في كل يوم 5 صلوات للتزود في اليوم إلى الله عز وجل، وجعل في كل أسبوع 3 صلوات ويوم الاثنين والخميس للتزود بالله عز وجل، وجعل في كل عام 1 رمضان للتزود بالله عز وجل. أخي المؤمن، إن شهر رمضان هو زاد العام كله، شهر رمضان زاد العام كله، فإن السنة لا تنتهي برمضان، بل إن السنة تبتدئ برمضان، فحينما يدخل شهر رمضان فأنت في هذا تحصل ما ستقوم بالمعيشة عليه إذا جاز اللفظ طوال العام. نحن البشر في هذه الحياة، وكان قديما ما يحصل في الأرياف وغيره، كان هناك موسم الحصاد، يحصد القمح ويكلف البيت زاد للعام كله لحد ما الموسم الثاني يجي، كذلك هو رمضان. فرمضان هو موسم الحصاد وموسم التزود للعام كله، فإن رمضان إذا دخل عليك أن تغتنم منه وتغترف حتى تتزود للعام كله. ولكن قد انقضى رمضان سريعا ولم يبق منه إلا قليل القليل، بقي أسبوع واحد على رمضان، أسبوع من 4 أسابيع، انقضى 3 أسابيع وبقي أسبوع واحد من رمضان. نرجع إلى قول الفضيل بن عياض، أصلح فيما بقي يغفر الله عز وجل لك ما بقي وما مضى، أصلح فيما بقي يغفر الله عز وجل لك فيما بقي وما مضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى، وخير من اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة، وأيقظ أهله، وشد مئزره، واعتكف. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلا، كان لا ينام بالليل، وأيقظ أهله، وشد مئزره. هذا هو خير البشر، وهذا الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انظر إلى هذا العبد الصالح كيف يتعامل مع الله عز وجل. إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله، وأحيا ليلا، وشد مئزره. وكان صلى الله عليه وسلم من سنته الاعتكاف في المسجد، هذه السنة التي واظب النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته ولم يترك في سنة من السنوات، لم يعتكف في رمضان فاعتكف في شوال، وكان في العام الذي قبض منه اعتكف 20 يوما. تلك السنة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم، الانقطاع للعبادة في المسجد. الاعتكاف معناه المكس والانقطاع للعبادة في المسجد. فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه الأيام كي يغنم ويغنم ويغنم ويغنم الكثير. ومن بركة هذه الأيام أن نزلت فيها ليلة القدر. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في عام من الأعوام في العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف في العشر الأواصر، ثم أري أن ليلة القدر في الوتر من العشر الأخير من رمضان. يعني ليلة القدر في هؤلاء العشر. فعليك أخي المؤمن أن تتحرى وأن تغتنم هؤلاء الأيام القليلات الباقية ليغفر الله عز وجل لك ذنبا، ولتتطهر وتتزود خير الزاد من هذا الشهر الذي هو كما قال الله عز وجل أياما معدودات سرعان ما تنقضي. ولكن المفلح من تزود منه خير الزاد. كان السلف يقول رمضان سوق وانفض، سوق كما يحدث في هذه الأيام، سوق على تخفيضات. رمضان سوق وانفض، فربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. ولكن خسارة رمضان هي دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم على الخاسر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. اجتهد أخي المؤمن في هذه السويعات القليلة، بقي أسبوع واحد فقط، اجتهد في أن ترجع إلى القرآن، اجتهد في أن تصلي من الليل، اجتهد في الصدقات، اجتهد في صلة الرحم، اجتهد في كل أبواب الخير، واجتهد في الدعاء. فإن هذه الأيام إذا انقضت لن تأتي مرة أخرى. فإنك إذا عشت 50 سنة لقد مر عليك 50 رمضان. إذا خسرت واحد منهم فقد خسرت. يعني تقول إن هذه الأيام ستأتي مرة أخرى، فإنك لا تدري هل يحييك الله عز وجل إلى العام القادم أم لا. فعليك أن تجتهد وأن تشمر عن ساعد الجد للعبادة. فهذا أسبوع وفقط، أسبوع 7 أيام، إذا اجتهدت فيها حصلت ما حصلت من الخير وكنت من الفائزين. عليك أن تمكث في المسجد، اغتنم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف لتفوز بهذا الحديث الذي نختم به. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توطن مسلم المسجد للذكر والصلاة إلا تبشبش الله عز وجل له كما يتبشبش الغائب كما يتبشبش الأهل لغائبهم إذا قدم عليه. حينما تتوطن المسجد للذكر والصلاة فإن الله عز وجل يتبشبش لك كما يتبشبش أحد غاب عن أهله فترة ثم قدم إليه. انظر إلى فرحتهم به، ما توطن مسلم المسجد للذكر والصلاة إلا تبشبش الله عز وجل له كما يتبشبش الغائب لأهله إذا قدم عليه. فعليك أخي المؤمن أن تغتنم هذه السويعات القليلة في ذكر الله عز وجل، لا تضع منها وقتا. عليك أن تغتنمها في ذكر الله عز وجل، في الصلاة، في التهجد، في القيام، في قراءة القرآن، فإنها سويعات وتنقضي كما قال الله عز وجل أياما معدودات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اصبر لنا العيوب، اللهم اصبر لنا العيوب، اللهم اصبر لنا العيوب.